وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الوان فيه شفاء لأن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي فسلكي سبل ربك العلى ثم كلي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك العلى والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر بعد علم شيء إن الله عليم قدير والله

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله

صدق الله العظيم.